الاستغاثة متقاربان، الدعاء عم والاستغاثة أخص. الاستغاثة دعاء المكروه، والدعاء يشمل الدعاء دعاء المكروه وغير المكروه، وتكون الاستغاثة أخص، ويكون العطف من باب عطف العام على الخاص. ثم ساق الإمام عدة آيات، وهذا الباب باب عظيم من أعظم الأبواب التي تفسر معنى لا إله إلا الله وتبين التوحيد. هو الذي قبله الاستعانة، وهو من أعظم الأبواب في كتاب التوحيد لتفسير لا إله إلا الله وبيان معنى التوحيد، أي توحيد العبادة. الاستغاثة، المراد بالاستغاثة أن يستغيث الإنسان بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه غير الله. أما لو بلغ الغوث في من إنسان فيما يقدر عليه، أو طلب منه أن يعينه في بعض شؤونه بما يقدر، أو استنصر بإنسان أي طلب منه أن ينصره على عدوه بما يستطيع، هذه المعاني كلها لا تدخل في باب الشرك. إنما إذا صرفت المعاني التي لا يقدر عليها غير الله فطلب الإنسان من غير الله تعالى أن يغيثه بسره، لا ببدنه ولا بسلاحه، ولكن استغاثة سرية كطلب عباد القبور من المقبورين من الصالحين وغير الصالحين ومن المجهولين أن يغيثوهم وأن يعينوهم على شؤونهم وأن يحفظوهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، هذا هو الشرك، الشرك الأكبر. المهم ينبغي أن نفرق، إذا قلنا المحبة من العبادة والخوف والخشية من العبادة والاستغاثة من العبادة والاستعادة والاستعانة كذلك، ينبغي أن نفرق بين ما هو شرك وما ليس بشرك. في كل هذه الأبواب ما كان فيه معنى التألف لغير الله وطلب ما لا يقدر عليه غير ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، هذا هو الشرك. وأما لو أحب محبة طبيعية من يجوز له أن يحبه، يحب ولده، يحب ماله، يحب أهله، يحب سيارته، ليس من العبادة لأن ليست بمعنى التألف. ولو خاف من الأسد، خاف من النار، خاف من البحر أن يغرق، خاف من عدو أقوى منه، ليس من باب الشرك، هذه كل أمور طبيعية. لو استغاث، وإن كان لفظة الاستغاثة لا ينبغي استعمالها إلا في حق الله تعالى حماية لجناب التوحيد، لكن لو طلب الإسعاف فيما يحتاج إليه مضطرا ممن يقدر أن يسعفه، فأن شق الحريق في بيته فطلب الإسعاف من الرجال الذين يسعفون الناس في مثل هذه الحالة، لو استعان بأخيه ليعينه على حمل متاعه على سيارته وغير ذلك، هذه الأمور العادية ينبغي أن نفهمها لئلا نطلق ونفتح بذلك الباب للناس على الطعن في الدعاء، لأنهم يجعلون كل شيء شركا. ينبغي أن يقصن الدعاء لمثل هذا التفصيل. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المراد بالظلم هنا الشرك، لو فعلت ذلك إنك من الظالمين أي من المشركين. لا تدع من دون الله ما من سياق العموم موصولة ما لا ينفعك ولا يضرك فيما زاد على قدرة البشر. كل الناس لا ينفعون ولا يضرون، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون في عموم ما يدخل كل شيء، الجمادات والحيوانات وبني آدم والجن والإنس، هذه المخلوقات كلها لا تنفع ولا تضر على التفسير الذي تقدم. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واعتقد إن الميت يسمعه فيجيبه ويعطيه والغائب عنه يسمعه ويجيب دعوته، أتشبه هذا المخلوق بالخالق، هذه من أصبح أنواع التشبيه. التشبيه الذي تدرسونه في باب الأسماء والصفات غير هذا التشبيه، وهذا أجنع وأكثر وقوعا من حيث لا يعلم كثير من الناس ولا يحسبون أنه تشبيه، لأن من دعا غائبا عاجزا ميتا واعتقد فيه أنه يسمعه وهو في إفريقيا أو في آسيا يدعو من هنا يعتقد أنه يسمع فيجيب دعوته ويعطيه طلبة، إذا منعه علما كعلم الله وقدرة كقدرة الله صار إنه على كل شيء قدير فيجيب دعوة الداعي. هذا هو التشبيه. لذلك أصبح ظلما أي شركا أكبر. وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والمشاهد لا يكشفون لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه آيات صريحة في أن الالتجاء إلى غير الله لطلب كشف الضر وجلب النفع شرك أكبر. والمسألة التي دائما نقولها، هل الإنسان يعذر أو لا يعذر؟ هذا ذلك باب آخر وبحث آخر. إنما بالجملة نحن نحكم على من يقف هذا الموقف بأنه مشرك شركا أكبر. ومن يعتقد مثل هذا يقع في الشرك في الربوبية والعبودية معا، أي من يعتقد بأن غير الله يملك كشف الضر وجلب النفع والتصرف بالقول أشرك بالله في ربوبيته، الشرك الذي لم يسبق إليه المشركون الأولون ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، كانوا يعتقدون إن آلهتهم إنما تعبد وصائف لتقربهم إلى الله زلفى. ولكن جهلة المسلمين اليوم يعتقدون في متبوعيهم في مشايخهم وفي من يطيعون إنهم ينفعون فيضرون ويتصرفون، لأن كتب التصوف تنص على أن العارفين بالله بعد الموت يتفرغون للتصرف في هذا الكون، وقد كانوا مشغولين بالخدمة، هذه عبارتهم في حياتهم، كانوا مشغولين بالخدمة ويريدون بالخدمة العبادة، لأين لهم العبادة؟ كانوا مشغولين في دعمهم في عبادة الله، فلما ماتوا تفرغوا للتصرف في هذا الكون بالعطاء والمنع وغير ذلك. هذا هو عين الشرك، بل شرك أكبر من شرك كفار قريش الذين لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، وإنما اعتقدوا أن آلهتهم تنفعهم عند الله وتقرب إلى الله زلفى وتكون وثائق بينهم وبين الله. إن الذين تعبدون من دون الله سواء كانت بالطلب أو بالخضوع والتذلل لا يملكون لهم رزقا، لأنهم بحاجة إلى من يرزقهم، إذا فابتغوا عند الله الرزق. واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. استدلال لتوحيد الربوبيه على توحيد العباده. اذا كان الله سبحانه قد انفرد بالرزق بالخلق والرزق والتدبير يجب ان يعبد وحده. فتوحيد الربوبيه دائما في القران انما يذكر من استدلاله على توحيد العباده ومن باب الالزام. هذا بالنسبه للمشركين الذين يوحدون الله تعالى في ربوبيته ويشركون به في عبادته. ولكن المشكله عندما يقتطع الناس في الاجراف في الربوبيه والعباده معا لما تلزمهم، وقد اشركوا هنا وهناك وقد اعتقدوا انهم ينفعون ويضرون ويتصرفون. وقال بقوله تعالى ومن اضل، اي لا احد، لا احد اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كما قلنا فيما تقدم نقول في من هنا، من ايضا هنا موصوله، واسم الموصول دائما يفيد العموم. من لا يستجيب له، لا احد يستجيب له غير الله، لا الانبياء ولا الملائكه ولا الصالحون الى يوم القيامه، وهم عن دعائهم غافلون. الموتى والغائبون وجميع المخلوقين من الجمادات والحيوانات كلها غافله عن دعاء من يدعوهم، لا يسمعونهم ولا يدرون عنهم. إن كان الموتى من الصالحين فهو في نعيم وغافلون عمن يدعون، وإن كانوا من غير الصالحين فهم في جحيم، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وهؤلاء كلهم مشغولون عمن يدعوهم. والغائبون الأحياء كذلك مشغولون عنهم وغافلون عنهم ولا يدرون عنهم، وهؤلاء يسعدون أنفسهم يتركون القريب المجيب الله سبحانه وتعالى ويدعون من هم غافلون عنهم وعن دعائهم. وإذا أنكر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جميع المعبودين تنكر عبادة من عبدهم يوم القيامة، فيقولون نحن لم ندعوهم الى عباده انفسنا وانما ضلوا فعبدوا. فقع بين العابد والمعبود عداوه والتبرؤ، يتبرؤ المعبود عن العابد. اما يجيب المضطر اذا دعاه، لا احد غير الله، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. هذه المعاني شرطها، وهذه الآية من أدلة الاستغاثة، لأن الاستغاثة دعاء المضطر كما تقدم. أما يجيب المضطر الذي اضطر إلى الدعاء وفقد الأسباب المادية إلا الالتجاء إلى الله، فدعوة المضطر مستجاب. وفي مثل هذه الحالة إذا انصرف العبد عن الله إلى غير الله وقال لمخلوق ما لنا سواك، يا فلان يا سيدي فلان ما لنا سواك، ليس بعد هذا كفر أشنع من هذا الكفر، لأن فيه نفي لله سبحانه وتعالى ويطلب منه كشف السوء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لذة خلفاء نقف عندها قليلا لتبحثوا، أي يخلق بعضكم بعضا. اللاحق يخلق السابق. لو تتبعنا آيات القرآن في مسألة الخلافة نجد كلها من هذا الباب، لا كما يزعم بعض الناس إن الإنسان خليفة الله في هذا الأرض. وهذا قطع الشائع يقع فيه كثير من الناس حتى كبار طلبة العلم، وفي تصور هذا خطأ. أي إنسان الذي يكون خليفة لله؟ جنس الإنسان البشر كافرا كان أو مسلما؟ الإنسان خليفة الله في الأرض. فكر في كلمة الإنسان، الإنسان جنس. الإنسان مسلما كان أو كافرا خليفة الله في الأرض، هل هذا المعنى صحيح؟ من هو الذي يكون خليفة؟ ثم إن الخليفة يخلف عن غيره إذا غاب، من يخلف عنه؟ وهل الله غائب حتى يخلف عن الإنسان في أرضه؟ تبحث هذه المسألة وهي من الأخطاء الشائعة بين الكتاب وكبار طلبة العلم الذين يكتبون في هذا المعنى. ولو تتبعتم تجمعوا الآيات التي في هذا المعنى تجدون كلها تدور حول الناس تخلف بعضها بعض، الناس خلائف في الأرض تخلف بعضها بعض. ليس معنى ذلك الإنسان خليفة الله، بل تبحث وتدون هذه المسألة. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، ولعل القائل كما تقول بعض الروايات أبو بكر، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي ليدفع عنا شره، لأنه يقدر على ذلك، دفع الشر لمنافق يؤذي المسلمين بأن ينفيه من المدينة مثلا أو يؤدبه بما يرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال بعض أهل العلم: قال ذلك حماية لجناب التوحيد ولعدم استحسان لفظ استغاثة إلا في حق الله، وإلا في إمكانه أن يتعفهم فيدفع عنهم شر هذا المنافق بما يمكن، وليس ذلك من باب الاستغاثة التي هي عبادة أو صرفها لغير الله تعالى شرك كما تقدم. والأثر أو الحديث لم أتتبعه حتى الآن، فإذا كان فيكم من تتبع فوقف على درجته. من قال؟ هذا الذي جعلني حفظت لأني لم أتتبع حتى الآن. على كل في مثل هذا الباب لو ضعف هذا الحديث وغيره لا نحزن على ضعفه، لأن الآيات القرآنية الكثيرة التي تنص على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كثيرة كما تقدم، والاستغاثة بالمعنى الذي شرحنا لا تجوز إلا بالله، والاستغاثة بغير الله بالمعنى الذي شرحنا شرك أكبر. لذلك لا حاجة بنا إلى أن نستدل بحديث ضعيف بعد عرفنا ضعفه ونتركه جانبا ونكتفي بالأدلة الصحيحة، والحمد لله على ذلك. هنا أستحسن بلغا علمنا ذلك الآن. لذلك الله دائما كثير من الناس يحسبون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه هم الذين انفردوا بمثل هذه الفتوح. مستحسن الاطلاع على كلام علماء المذاهب غير الحنابله، والحنابله بعد محنة الإمام أحمد وإعادة الاعتبار للسلفيين بعد أن اتولدوا في عهد المأمون والمعتصم والواثق بالله، والناس كسين الحنابلة بأنهم متشددون أكثر من غيرهم، ويسمون السلفيين في فترة من الفترات بالحنابلة. لذلك من الحكمة في باب الدعوة أن يطلع طالب العلم على كلام العلماء في المذاهب الأخرى، وهذا ما صنعه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الرسالة الحموية، حيث نقل نقولا كثيرة من جميع الطبقات ومن أكثر الطبقات ومن المذاهب المختلفة حتى من المتصوفة ومن بعض علماء الكلام المعتدلين. تلك النقول عبارة عن الاحتجاج على الناس والإعلان لهم بأن هذا ليس ما جاء به هو وحده، لأنه رحمه الله كما يقول تقي الدين المكريزي ظهر في وقت اختفت السلفية اختفاء في زوايا الدنيا، فظهرت الأشعرية واستولت على المجتمع الإسلامي تقريبا. لما ظهر الشيخ وصدع بالحق وخاصم جميع الفرق الموجودة بدمشق، كانت الناس تحسب أنه أتى بشيء جديد، بدعة جديدة، كما يقال الآن بأن الأشعرية هي طريقة جمهور المسلمين، فغيرهم يتأصلون على المائدة، وإلا جمهور المسلمين هم الأشاعرة. أراد أن يبطل هذا الزعم بجمع كلام أهل العلم من جميع الطبقات، ولذلك أنا أستحكي لطلاب العلم أن يدرسوا الحموية ويفهموها فهما جيدا، ويحادث الناس بكلام أئمتهم وكلام علمائهم فيما ذهبهم. والشيخ عبد الرحمن شارح كتاب التوحيد نقل بعض نقول كلام الحنفية، هنا نستحسن أن نقرأ كلام صنع الله الحنفي، كلام عظيم جدا. لست أدري هل اتهم بالوهابية في وقت أم لا، لأن الوهابية عند كثير من الناس لا تعرف العصر. ابن تيمية وهابي أين هو؟ ومن قبله كل متجدد في باب الأسماء والصفات وتوحيد العبادة فهو وهابي في أي وقت كان. نشوف الشيخ الحنفي هذا ماذا يقول. شكرا. وقال الشيخ ابن عبد الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى ان الاولياء يسقطوا طالب في الحياه وبعد الممات على سبيل الكرام. ادعم هو في الفتاوى. في الفتاوى الاستدلاليه من سوره الحنفيه قال علماؤنا من قال ارواح الارواح المساجد حاضره تعلم يكفر. هذا كلام علماء الحنفيه. طيب الفتاوى يقول قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم هم قد ماتوا يكفر. وهل هناك وهابية أقوى من هذه الوهابية؟ لا توجد. نعم. قال الشيخ والله الشيخ مع الله سبحانه رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء يتصرفون في حياتهم وبعد مماتهم، ويتغافلون في الكذائب والبليات وفي هممهم تكشف المهمات، ويأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات يستدلون أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم قبلات والقضاء وأركاد والنجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقرب هو الغرب في الناس وعليه المدار إلى سنة الكتاب. شيخ مسجل، وهذا الكلام ينبغي أن تقرأوا في كتاب مصرع التصوف البكائي، وهو من علماء القرن السابع، وقد نقل كلامه الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه هذه هي الصوفية. من قراءة الكتابين تعرفون كلام ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء كلهم من باب واحد، يعني من شباب الملاحدة، وصلوا بعضهم إلى درجة وحدة الوجود. والصوفية العادية المعاصرة الموجودين الآن ربما يقول لكم قائل ليسوا مثل ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، هؤلاء ناس عباد متكشفون زهاد يعبدون الله، لا يعتقدون الحلول ولا يعتقدون وحدة الوجود، لماذا تلحقونهم بأولئك؟ الجواب لأنهم يؤمنون بتلك الفكرة ويسعون للوصول إليها، وهم ليسوا مثلهم من حيث العمل الآن لأنهم صغار، لكن يسعون يجدون ليصلوا إلى ما وصل إليه ابن عربي وابن الفارض وأمثاله. تصديق الكفر كفر، وابن عربي يقول فيه ابن تيمية أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، هذا صحيح. لو قرأتم الفتوح، فتوح الحكم اللي سماه والفتوحات المكية، تجدون كلاما لا يصدق العاقل أن مسلما يقول في الله تعالى. هذا الشيخ الحنفي كلام ملخص مما في مصر التصوف، وهذه الصوفية يعرف هذه الجاهليات لأنها جاهلية واقعة الآن، لا كما يقول لكم بعض الناس أنتم تدرسون الجهمية والجهمية غير موجودة. ونحن أثبتنا إن الجهمية غير موجودة بصفتها فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة والأشعرية، ولكن عقيدتهم موجودة في كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. استعاذة، التاء السين والتاء في استعاذة للقلب من العوز، أي من الشرك قلب طلب العياذ بغير الله تعالى، والالتجاء والهروب إلى غير الله، والشكوى إلى غير الله من الله، واللجوء إلى غير الله من الله، فالآعد لله وهارب من الله إلى الله. وإذا استعاذ بغير الله فأنه يهرب من الله إلى غير الله، لأن الذي أصابه والذي يخاف ويخشى من الله. العبد إذا خاف من الله عليه أن يهرب من الله إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار من الله إلى الله، وهذا ما يختص به رب العالمين وحده. ما من أحد إذا خفت منه إلا هربت منه إلى غيره إلا الله وحده. أما الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه إنما تهرب منه إليه وتفر منه إليه، هذه الاستعاذة. من خاف شرا وأراد أن يهرب من هذا الشر لأن لا يصيبه، إنما يهرب من الله إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، هكذا يقول الحافظ ابن كثير. والإنسان عليه أن يعرف أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا علم ذلك ليس له ولا ينبغي له، بل ينبغي أن يمنعه إيمانه أن يستعيذ بغير الله. وكان الكفار المشركون يستعيذون بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى عوضنا بالاستعادة به سبحانه. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوا أي زاد الجن الإنس رهقا. زادوا الفاعل الواو الفاعل للجن، أي زادوا الجن الإنس رهقا، خوفا خوفا على خوف، أو رهقا زادوه إثما ليقعوا في الإثم. ذلك لأن رؤساء الجن إنما كانوا رؤساء للجن يسود بعضهم بعضا، ولما عرفوا بأن الإنس يخافون منهم إذا نزلوا واديا أو مكانا موحكا استعاذوا بسيد الجن، بسيد الوادي وكبير الجن. لما رأوا منهم ذلك أنهم إذا استوحشوا وخافوا في البراري وفي الوديان الموحشة، إذا خافوا بدلا من أن يستعيذوا بالله يستعيذون بسيد ذلك الوادي، ويعتقدون وهما منهم أن في كل مكان سيدا من الجن يستعاذ به. وهذا المعنى يوجد للأسف عند كثير من المسلمين الآن، الاستعاذة بالجن والاستعاذة بشيخ وهمي يزعمون أنه يحفظ في البر والبحر، هذا حاصل. والذين يركبون البحر في البواخر إذا خافوا الغرق يزعمون أن في البحر من يحفظ البواخر والسفن، يستعيذون لذلك الشيء الوهمي الذي لا وجود له، ولا يستعيذون بالله ولا يلتجئون إلى الله ولا يدعون. كذلك في الأماكن المقيفة، كذلك السدنة الذين يعكفون عند القبور، كثيرا ما ينسون الشيخ الذين يعكفون عنده ويزعمون أن هناك جنا في المقبرة يستعيذون برؤساء الجن، ينسون حتى الشيخ الذي يعكفون عنده. وهذه الأوهام وإن كانت قديمة الذي يتحدث عنها القرآن، ولكنها موجودة إذا خرجنا من المناطق التي حررها التوحيد. والتوحيد حرر منطقة كبيرة لا بأس بها في الجزيرة، لكن إذا خرجنا من الجزيرة، وإن كان التوحيد بحمد الله سار إلى وسار في طريقه ليحرر القلوب، ولكن هناك مناطق كثيرة لم تتحرر بعد، لا تزال تلجأ إلى غير الله. هذا معنى الآية. الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم عن حال المشركين، وبعد أن كان هذا حالهم أكرمهم الله بالإسلام، من دخل في الإسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوم مقام ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، تلك التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه الاستعادة بدل تلك الاستعادة تماما. نزل الإنسان مكانا ربما استوحش وربما لم يستوحش، على كل المشروع من نزل منزلا ما، ركوب السيارة منزل من المنازل، نزل بالقافرة، نزل بالسيارة، نزل بالطائرة، نزل في مكان ما على وجه الأرض، كل هذه منازل. عليه أن يستعيد بكلمات الله التامة، كلمات الله التامة التي لا نقص فيها، الكافية الشافية التامة التي ليس فيها نقص ولا خلل، كلام الله الذي لا نفاد له. يستعيد بكلمات الله التامة الكاملات التي لا تنفد من شر ما خلق، من شر كل مخلوق فيه كرب. هذا يقال له عام أريد به الخصوص، ما اسم موصول، اسم موصول يفيد العموم من ألفاظ العموم، سواء كان من أو ما أو الذي، اسم الموصول من الصيغ التي تفيد العموم، من شر ما خلق، ولكن هذا العموم هنا يراد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، كما تعلمون ذلك في أصول الفقه، هناك عام مخصوص وعام يراد به الخصوص، أي ليس هناك لفظ أو نص آخر خصصه، ولكن الشارع عند النص أراد به هذا الخصوص، يعلم ذلك من السياق. معنى ذلك ليس كل مخلوق فيه شر، إذ هناك مخلوق لا شر فيه، الملائكة ليس فيهم شر، الأنبياء وفي مقدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيهم شر، الجنة ليس فيها شر، كلها خير. إذا معنى ذلك من شر كل مخلوق فيه شر، إذا استثنينا هذه المخلوقات التي لا شر فيها، هذا معنى إنه عام أريد به الخصوص. ولم يبق شيئا، هذا الدعاء هذه الاستعادة، كل مخلوق فيه كرب، هذا لا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الناحية. ومن ناحية يستفاد من هذا الحديث إن كلمات الله تعالى بما في ذلك القرآن وغيره ليست بمخلوقة، ولو كانت كلمات الله مخلوقة، ولو كان القرآن مخلوق كما جعل أهل الكلام، لما استعاد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك، لأن الاستعادة عبادة، لا يجوز الاستعادة إلا بالله وبأسمائه وصفاته، أما بالمخلوق فلا، كلمات الله تعالى من صفاته ومن كلامه والكلام من صفاته، لذلك يستدل أهل العلم أهل السنة والجماعة أو هذا من أدلتهم على أن كلام الله غير مخلوق. والمراد بالكلام هنا الكلام اللفظي طبعا، لأنه قال كلمات، وهذا دليل أيضا للرد على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله الحقيقي ليس بكلمات وليس بحرف ولا صوت، ولكنه معنى قائم بذات الله تعالى ليس له حرف ولا صوت، وهذا الكلام اللفظي دال عليه أو عبارة عنه أو ترجمة عنه، وليس هو بكلام الله، هذه عقيدة الأشاعرة وهم منتشرون فلتعلم عقيدتهم. بهذا تتفق الأشاعرة مع المعتزلة في اعتقاد أن القرآن مخلوق، علما بأن الأشاعرة يتسرعون فيكفرون إخوانهم المعتزلة قبل أن ينتبهوا لمحل الاتفاق، بينهم اتفاق واختلاف، ينسون محل الاتفاق فيكفرونهم فيلزمهم أنهم يكفرون أنفسهم من حيث لا يشعرون، لا يترددون. ونحن نتحدث كثيرا أتباع السلف في مكتبات التكفير، إلا من أجمع عليه السلف على تكفيرهم من الفرق كالجهمية، وفي المعتزلة إلا بعد التفصيل وإقناع الإنسان نحن نتحفظ من إطلاق الكفر، ولكن الأشاعر يتسرعون في تكفير إخواني المعتزلة وهم إخوانهم يتفقون تماما في مسألة خلق الكفر. يقول الإيجي الفرق بيننا صاحب كتاب المواقف، الفرق بيننا وبين المعتزلة، المعتزلة يتفقون معنا على أن هذا القرآن الملفوظ المكتوب المحفوظ مخلوق، ولكنهم لا يثبتون كلاما آخر نفسي، والأشاعرة بعد أن أعلنوا بأنه مخلوق أثبتوا كلاما آخر نفسيا ليس بحرف ولا صوت. إذن الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، هم متفقون على أن هذا القرآن مخلوق، لكن الأشاعرة من دبلوماسياتهم يقولون لا يعلن في كل مقام بأن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه يجب احترامه لا لذاته ولكن لدلالته على كلام الله الحكيم. احترام القرآن عند الأشاعرة ليس احتراما ذاتيا ولكنه لدلالته على كلام الله الحكيم، لا يعلم في كل مكان بأنه مخلوق كما تقول المعتزلة، ولكن في مقام التعليم لبيان الواقع يعلم بأنه مخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يتكلم بكلام له حرف وصوت. وهذا الكلام أو هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات يرد عليهم لأن كلام الله كلمات وألفاظ، كلمات يتكلم بها المتكلم ويسمعها من المتكلم، يسمع المخاطب من المتكلم، جبرائيل سمع كلام الله من الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من جبرائيل، فنحن سمعنا، الصحابة سمعوا كلام الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلنا بالخيار. سمع جبرائيل كلام الله بصوت الله، هذه الكلمة صعبة عند الأشاعرة، قولك تقول بصوت الله، إثبات الصوت لله تعالى من أصعب الأمور عند الأشاعرة. مع العلم ورد في حديث في صحيح البخاري ينادي بصوت يسمع وبصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد، ولو لم يذكر الصوت كلمة ينادي، النداء لا يكون إلا بصوت، لا يمكن أن يكون النداء في اللغة العربية بدون صوت، وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. أما جبهتهم إذا أثبتنا له الكلام اللفظي يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف، يقال لهم لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، هذه قاعدة ليس في الكلام فقط، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، له سمع حقيقي وللمخلوق سمع حقيقي وله بصر حقيقي وللمخلوق أيضا، لوازم سمع المخلوق لا يلزم سمع الخالق، وهكذا في جميع الصفات. ونقرأ بعض الوقت وكلامنا في الشرح، والشارح رحمه الله في هذا الباب وفي الباب الذي بعده الاستغاثة سلك مثلة جيد مثلة الإلزام، نقل كلام علماء الحنفية وعلماء الشافعية، وخصوصا في باب الاستغاثة إن شاء الله تحضرون في الدرس الآتي نقرأ وإن كان هو الأول فيه إلا أنه مهم، لأن الحنابلة بعد محنة الإمام أحمد يتهمون بأنهم وحدهم هم الذين تشددون في باب الحنابلة، ولذلك كان السلفيون بعد الإمام أحمد يلقبون بالحنابلة، ما يعرفون أنهم سلفيون يقولون حنابلة، وكلمة الحنبلي أصبح في كثير من الأذكار لقب للإنسان المتشدد، ولعل هذا الذي جعل شيخ الإسلام سلف مثلثا مهما جدا في الرسالة الحموية في الفتوى الحموية، نقل كلام أهل العلم حتى نقل كلام بعض المتكلمين وبعض الصوفية إذا وجد عنده من حق. وهذا كلام، هذا موقف مهم جدا في باب الإلزام وإزالة الشبهة، لأن أتباع الإمام هم الذين انفردوا في مبحث الإيمان في باب الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة. سلك الشيخ عبد الرحمن في هذا الكتاب خصوصا في باب الاستعانة وباب الاستغاثة هذا المسلك، رأيت أنه ينقل كلام كبار علماء الشافعية والحنفية، وهذا مهم جدا. في الدرس الآتي إن شاء الله نقرأ في الباب الآتي في فتح المجيد، وفي هذه الليلة نقرأ بعض المستطبات لتعلموا أن المسألة عامة وأن المتأخرين من أصحاب المذاهب هم الذين خالفوا الأولين. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعادة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك. ملا قاري تعرفون، وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إلى أن قال: فاستمتاع الإنس بالجن بقضاء أوامره وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. ولكن يقف هنا عند كلمة وإخباره بشيء من المغيبات. هل الجن يعلمون الغيب؟ هل هذا يعني بالنسبة لهم غيب؟ بالنسبة لهم ليس بالغيب. الجن قد يحضر مكانا ما غير حتى غير افتراس السماء. الآن يمكن يعيش في أفغانستان ويطلع على حدث من الأحداث ويأتي مثل الهوى فيذكر الآن من هو موجود في المدينة أنه وضع هنا كذا وكذا، وهذا بالنسبة له ليس بغيب، مشاهد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الجن والملائكة فالإنس لا يعلمون الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقط الرسل الله يطيعهم على بعض المغيبات، والمغيبات التي علمها الرسل بالنسبة لهم خرج عن كونه غيبا، يسمى غيبا نسبيا أي بالنسبة لغيره. كذلك أخبار الجن كونهم يعلموا ما غاب عن الحاضرين لأنهم حضروا الحادث هناك وشاهدوا، هذا ليس من المغيبات. وقوله وإخباري بشيء من المغيبات لعله يعني ما كان غائبا عن الحاضرين الذين أخبرهم الجني ما شاهده بنفسه، ولم يخبره عن الغيب لكونه يعلم الغيب لأنه لا يعلم الغيب. على كل أي عبارة تنتج من هذا، هذا هو المراد بإخباره بشيء من المغيبات، وإلا هم لا يعلمون الغيبة غيره. والكلام الذي قلنا في أول الترجمة وما ها هنا موصولة وليس المراد بها العموم والإخلاص موجود في الشرح، ارجعوا إلى الشرح لتفهموه كما ذكرنا. طيب في مثال قال ابن مسائل: الأولى تنكير هذا الجن، ثانيا قوله من الجن، ثالثا قوله كن ايش ضمير الرجل ايش الاستعاذة قولها ولا قوله الاستعاذة لفظ مهمل. لو قولها أو قوله كل لم يصح عندكم قوله وكيف ذلك؟ قول الفعل أو قول ذلك من الشرك. الثانية قول ذلك من الشرك أو قول من الشرك، هذا الذي يستكين مع الاستعادة. إما قولها أو قول ذلك. الثانية قول ذلك من الشرك أو قولها من الشرك. ترى هذا من المطبع مش من الشرك. انتبه، ما أنتم لا تعتبروا كلما يقرأون أنه يعني بإملاء من الشيخ. لا، كم على كم مطبع مرة كده، والأخطاء المطبعية تصحح، لأن هذه القاعدة العربية إنما درست من النحو لأجل هذا. وإذا كان واضح عندكم الضمير يرجع للاستعادة، فالاستعادة معنى. إذا التصحيح هنا ليس معنى ذلك صححنا كلام الشيخ، لا، صححنا أخطاء مطبعية. نعم. ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون فيه على أن كلمات الله غير مخلوقة. يعني العلماء علماء أهل السنة. نعم. قالوا بأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الاتصال. الخامسة أن كون الذهن يحصل فيه منفعة دنيوية من كف شر أو جل نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. من أين أخذنا المسألة في الخامسة؟ من أين أخذت؟ من شر خلق. نعم. يقول كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر. نعم. فما ربما رؤساؤهم رؤساء الجن لو سيطر على الجن ربما يمنعونهم من ان يصيبوهم بشر. هؤلاء الذين نزلوا في وادينا لا تمسوهم بشيء، ولا تسرقوا اموالهم ولا تفعلوا بهم شيء، يحصل شيء من هذا. لكن كونه يحصل مثل هذه المنفعه الدنيويه لا تمنع ان تكون المساله من الشرك. الولى نكتفي بهذا المنبع في ظروف الماء، وإن شاء الله وَقَالُوا تعالى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ فإنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتسب الناس